بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي الذي بدأناه قبل ما يقرب من عامين تقريبا أو أقل قليلا، قبل عام ونصف العام، ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 35 بعد 200، وقد وصلنا إلى القصيدة 108، وهي مجموعة قصائد بالمناسبة أو مجموعة مقطعات قصيرة. ربما في هذه الحلقة سوف نشرح 4 مقطعات منها، لأن كل مقطعة بين بيتين إلى 3 أبيات. وهذه هي القصيدة التي رقمها أو المقطعة التي رقمها 108، هي مرتك بن إبراهيم صافية الخمري. وقال المتنبي في أبي الحسين بن إبراهيم ودخل عليه وهو يشرب، ماذا قال؟ مرتك بن إبراهيم صافية الخمر وهنئتها من شارب مسكر السكر، رأيت الحمية في الزجاج بكفه فشبهتها بالشمس في البدر في البحر، إذا ما ذكرنا جوده كان حاضرا نأى أو دنا يسعى على قدم الخضر. تمام، شو قال في البيت الأول؟ مرتك، وهذه مرتك شوي ملبسة، الشراح الواحد العكبري طبعا الذين جاءوا من بعد البرقوق اليازجي كلهم داروا بنفس المكان، ما وضحوها تماما. قال بعضهم قال أمرأتك، أمرأتك، فحذف الهمزتين فصارت مرتك، وهي بالمختصر يعني نزلت في حلقك مريئا، يعني مستساغة، طيبة، لينة، لذيذة، هاي مرتك باختصار يعني حتى ما نحكي فيها الضرورة وكذا. مرتك ابنه، ابنه يعني يبنى، هذه منادى بأداة نداء محذوفة، يبنى إبراهيم وهو الممدوح أو الذي قال فيه هذه الأبيات صافية الخمر. لذلك إيش الكاف مفعول به في مرتك؟ يعني أمرأتك صافية الخمر، نزلت في حلقك صافية الخمر، وصافية الخمر الخمر التي لم يخلط معها شيء آخر، يعني من كسرتش بالماء أو بسواه، فهي خمر صافية كلها خمر يعني. صافية الخمر نزلت في حلقك مريئا، مستساغة، ولكن ايش قال؟ وهنئتها، عشان هنيئا مريئا، نحن نحكي شيء قال كثير عزة، هنيئا مريئا غير داء مخامر لعزة من أعراضنا ما استحلتي، فهي هنيئا مريئا، هذا الذي دل على أن مرتك يعني أمرأتك يعني جعلته مريئا. وهنئتها من شارب مسكر السكر، يعني أنت تشرب ولكنك تسكر السكر ولا يسكرك السكر. وقال مسكر السكر ولم يقل مسكر الخمر، لأن الخمر جزء من السكر، السكر أعم وأقوى وأشمل، فقال لك السكر يسكر إما لجودك وحسن هيئتك وجمالك، وإما لأنه يخاف منك فيسكر عندما تتناوله أو عندما تكون في حضرته، فأنت تسكر السكر لا يسكرك السكر. لعبة المتنبي بقى على رأي إخواننا المصريين. طيب، ثم قال في البيت الثاني رأيت الحمية، والحمية من أسماء الخمر، ووردت عند أبي تمام كثيرا بالمناسبة، والشعراء طبعا الجاهليين عند الشعراء الجاهليين وردت الحمية، الحمية من أسماء الخمر، رأيت الحمية الخمر يعني في الزجاج اللي هو القدح أو قدح الخمر، ذاك الثعالب قال ما لم يوضع فيها خمر فهي زجاجة أو هي كأس، أو لا يسمى كأس إلا إذا وضع فيها شراب، ولا تسمى خمر ولا تسمى قدح إذا كان هذا إلا إذا كان هذا شرابه خمرا. فهذه في فقه اللغة للثعالبي. قال رأيت الحمية في الزجاج بكفه خمر داخل كأس والكأس داخل يده، فشبهتها، شوف التشبيه، 3 عندي، خمر، كأس، يد الممدوح. قال فشبهتها بالشمس، فالخمر كالشمس في البدر والزجاجة كالبدر لأنها مضيئة بهذه الشمس، في البحر ويد الممدوح بحر. فرأت بها رأيت الحمية في الزجاج بكفه فشبهتها بالشمس، الحمية الشمس، الزجاج البدر، في البدر في البحر كفه البحر، والبحر طبعا كفه دلالة على كثرة إنفاقه وجوده. ثم قال في البيت الثالث إذا ما ذكرنا جوده كان حاضرا، بس إحنا نجيب سيرته، عندما نأتي بسيرته يحضر، يحضر هو بعينه أو بكرمه، فينالنا من كرمه شيء أو ينالنا من جمال حضوره شيء. نأى سواء كان نائيا بعيدا عنا، أي ليس في مجلسنا، فيحضر ذكره معنويا أو يحضر وجوده نيابة عن شخصه أو عن جسده، أو دنا أو كان قريبا، فعلى الحالين يسعى على قدم الخضر. والخضر طبعا هذا شخصية الدينية ملبسة عند كثيرين، بعضهم يقولون إنه ما زال حيا إلى اليوم، وبعضهم يقولون إنه الذي قابله موسى، الذي تعلم موسى منه في قصة الكهف، وبعضهم يعطي له اسما، وبعضهم يقول لا، الخضر ما في دليل على أن الخضر يعني حي أولا، ولا على أنه موجود، ولا على أن المقصود بالذي تعلم منه موسى عليه السلام في سورة الكهف هو الخضر، واختلفت فيه المذاهب. لكنه عند أهل الصوفية أو عند المتصوفة يعتقدون أنه ما زال حيا، وأنك هذا اعتقاد أشد شوية، وأنك إن ذكرت الخضر حضر، يعني حضر إما معنويا وإما جسديا. فقال لك نحن كلما ذكرنا جوده حضر مثلما يحضر الخضر كلما ذكر. هي الفكرة في النهاية، نرجع لفكرة قديش المتنبي حتى خاشفة متصوفة داخل فيهم، يعني ثقافة المتنبي، موروث المتنبي من المذاهب والأديان. وهذا قلته كثيرا في يعني في شرح القصائد السابقة. فلازم يتوقف الإنسان كثيرا عند واحد من أسباب خلود شعر المتنبي، إنه شعره مبني على ثقافة واسعة، ثقافة موسوعية، مو والله بس هو شاعر عبقري يستطيع نظم القصيد على أوزان وعلى يعني طبقات أو على إيقاع أو على موسيقى. هذا وحده ليس يعني ليس كل شيء، لكنه جيد، لكن في لازم يكون في حكمة، في فلسفة، في إشارات، في إيحالات، ذلك هو المتنبي. قصة هذه المقطعة، نذهب إلى القصيدة 109، وهي أيضا مقطعة أخرى. قالها ارتجالا وقد دخل على بدر بن عمار يوما فوجده خاليا وحده، يعني وقد أمر الغلمان أن يحجب الناس عنه ليخلو للشراب، فأمر بالخلوة أو أمر بالحجاب. فقال المتنبي أصبحت تأمر بالحجاب لخلوة، هيهات، لست على الحجاب بقادري، من كان ضوء جبينه ونواله لم يحجب لم يحتجب عن ناظري، فإذا احتجبت فأنت غير محجب، وإذا بطنت فأنت عين الظاهر. البيت الأخير الباطنية والظاهرية دمر الدنيا في الحجاب وفي الظهور وفي الخفاء. سوم المتلبي في التجلي وفي الخفاء، جدلية التجلي والخفاء عند المتنبي يمكن أن نسميها، اللي أنا شرحت جزءا منها أو أشرت إلى جزء منها في قوله تناهى سكون الحسن في حركاتها فليس لراء وجهها لم يمت عذره. طيب نرجع للأبيات الثلاث هذه في هذه المقطعة اللي هي رقمها 109. أصبحت تأمر بالحجاب لخلوة، هي لام التعليل لام السببية، سبب أنك أمرت بالحجاب أي الاحتجاب عن الناس، فوضعت بينك وبين الناس حاجزا أنك تريد أن تخلو بنفسك، إما لكي تشرب على هواك، وإما لكي تفكر في أمر سلطتك وأمر سلطانك وصولجانك ممكن يعني، لكنك أمرت بالحجاب لتخلو بنفسك وبالخمر. شوف قال أبو تمام، هو صديقه، أكثر واحد يحب شعره من الشعراء الجاهليين إلى يوم المتنبي هو أبو تمام رقم واحد، والمحتر رقم اثنين. شو قال أبو تمام؟ قال ليس الحجاب، اللي هو أن تسجل الحجاب بيني وبينك، ليس الحجاب بمقص عنك لي أملا، إن السماء ترجى حين تحتجب. فالحجاب الذي وضعته بيني وبينك أيها الملك وأيها السلطان لا يحجب أملي فيك. ليش؟ لأن السماء يرجى منها المطر حينما تحتجب بالغيوم. شو كيف منين جاب الجن هذا الجن الآخر أبو تمام، من أين أتى بها؟ قال لك السماء إذا انحجبت عن الناس بالغيوم بشرتهم بالخير وبالمطر. فقال لك أنت نفس الشيء، ما تفكر حالك حجبت نفسك عنا أن خيرك حجب عنا، إن السماء خيرها يرجى حين تحتجب بالغيوم وبالسحاب. شوف وهو قال المتنبي قال إذا كان دون إذا طبعا دخلت أبيات المتنبي كلها في عقلي. إذا كان دون الذي أملت ودون الذي أملت منك حجابها. وليس وما نافعي أن وما نافعي أن ترفع الحجب بيننا ودون الذي أملت منك حجابه. راح المعنى العظيم برضو بس عكسه. قال له حتى اللقاء لا يشفع إذا كان هناك في القلب حجاب. لكن الحجاب وحده المادي كمان لا يمنع. شوف هذاك لا يشفع وهذا لا يمنع. إذا أسدل بيني وبينك مدام في أمل. لكن حتى لو رفعت الحجاب ما في في القلب يعني ما في في القلب انكشاف. فأنا أيضا في مصيبة عظيمة. إذا أصبحت تأمر بالحجاب لخلوة هيهات. كيف تستطيع أن تحتجب عن الناس؟ لست على الحجاب بقادري. شوف لما يقول شاعر لأمير لست على تحدي. ويبدو في تقدير الشخصي من فهم نفسية المتربي أنه أراد أن يقول ما حد يقدر يمنعني أنا المتربي إن امنع أي أحد سواي. ويبدو أنه دخل عليه وحده فوجده خاليا. هيك يعني مناسبة القصيدة إذا جاز التعبير أو يعني جو الظرف الذي قال فيه هذه الأبيات. قال هيهات ما تقدر علي أنا تحجب المتنبي تحجب كل أحد إلاي. هيهات لست على الحجاب بقادر. أو أن المتنبي منع أيضا مثل غيره قد هيك نحن نفسر. فتعالى على هذا المنع ما أحد بيمنعني حتى لو كان حجابا حقيقيا. أنا أدخل على الأمراء قصورهم وعلى الفقراء أكواخهم وعلى العلماء مساجدهم. مش دخل على ابن تيمية ودخل على سيف الدولة ودخل على ابن كروس ودخل على الممدوح والمهجو. دخل على الناس كلهم. دخل علينا فقال لك أنا ما حد بيحجبني ما أحد يمنعني. عظمت المتربي في تعاليه في ذاته المتضخمة. ثم قال في البيت الثاني من كان يفسر أن كيف تحتجب يا بدر بن عمار. من كان ضوء جبينه نور وجهه ونواله والنوال أو النائل بمعنى واحد وهو العطاء الكرم يعني لم يحجب. انت صح حجبت جسدك لكن نور جبينك أضاء كل شيء في القصر فأنت موجود أثرك موجود. إذا نرى أثر الله في كل شيء فنعلم أن الله موجود. نرى أثرك في الكرم وفي النور المبثوث في القصر وفي ما حوله فأنت موجود لست محتجبا. لم يحجب لم يحتجب هذا الذي يكون ضوء جبينه ونواله غير محجبين فإنه ليس محتجبا عن ناظر عن راء عن من ينظر. ثم قال في البيت الثالث فإذا احتجبت فأنت غير محجب. حتى لو احتجبت على الوجه الحقيقي فأنت غير محجب غير ممنوع عن الناس. وإذا بطنت فأنت عين ظاهري. وإذا أردت أن تكون باطنيا بمعنى إذا أردت الخفاء يعني التخفي والحجاب وأن تكون باطنا لا ظاهرا فإن أفعالك تفضح باطنيتك فتظهرك للناس. طبعا هذا ممكن نقيس عليه الباطنية عند المتربي نفسه. ممكن نؤسس لها لفكرة الباطنية عند المتربي. وإذا بطنت فأنت عين ظاهري. وكلمة عين لحالها واحد من المصطلحات الصوفية طبعا يعرفونها. وقاسوا عليها شوفوا بعيد الصوفية قاسوا عليها ثم لترونها قوله تعالى ثم لترونها عين اليقين. وإيش عين اليقين؟ ليش مش اليقين يعني؟ هل هي توكيد من باب إضافة التوكيد المعنوي إلى المؤكد اللي هو ثم لترونها اليقين عينه؟ ماذا؟ طيب نروح لبيتين في القصيدة 110. وقال وقد أخذ الشراب منه عند بدر. جلس عند بدر بن عمار. طبعا في بدر عند بدر بن عمار قصة طويلة مع بدر بن عمار. إذا كتبت أنا رواية عن متربي وجوده عند بدر بن عمار كان وجود قلق وجود خوف وجود مش ما كانش مطمئن أبدا. بدر بن عمار كان بين قوسين قائد يعني يده على السيف بطاش باختصار جبار. ما كانش قائد حكيم ولا ذا علم ولا فيلسوف ولا آخره. وقال وقد أخذ الشراب منه عند بدر وأراد الانصراف. وقال له خلاص أنا طبعا لم يكن المتربي معروفا عنه أنه يشرب الخمر ولكنه كان يفعل أحيانا ربما ممالأة أو نفاقا إذا جاز التعبير، أو مجانسة ومجالسة للأمير، وأحيانا يجبره الأمير، وأحيانا يقول عليه الطلاق زي ما حكينا، علي الحرام ما مثل ما نقول هذه الأيام، إلا تشرب، فيشرب حتى إيش ما يلجئه إلى طلاق زوجه منه. طيب، وقال وقد أخذ الشراب منه عند بدر وأراد الإنصراف، نال البيت الأول أو البيتين، هم كل المقطع هذه بيتان، نال الذي نلت منه مني لله ما تصنع الخمور وذا انصرافي إلى محلي أآذن أيها الأمير. إذا قال في البيت الأول نال الذي نلت منه مني لله ما تصنع الخمور، يتعجب من صنع الخمور بالإنسان. شو قال؟ نال مني، يعني مني الأخيرة متعلقة بنال الكلمة الأولى في هذا البيت، نال مني الذي نلت منه، يعني وهو الشراب، قال نال الشراب مني ما نلت منه وزيادة. فإيش أنا نلت من الشراب؟ كأسا مثلا، لكن أثرها كان كبيرا في جسدي وفي جوارحي، فجعل جوارحي تسقط. هلا فكر أثر الخمر على شاربه، ما في الشاعر تقريبا لم يقل ذلك أو لم يعبر عن ذلك. ابتداء من حسان بن ثابت شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم، شو قال؟ إن التي ناولتني فرددتها قتلت، قتلت فهاتها لم تقتلي بزجاجة، كلتاهما حلب العصير، فعاطني بزجاجة أرخاهما للمفصل. يعني تقع مفاصلي ركبي يقع وتنحل قوة رجلي أول ما أشربها، هي بتكون صافية مش مقتولة، أي مش مكسورة بالماء أو بسواه. إن التي ناولتني فرددتها قتلت، قتلت فهاتها لم تقتلي بزجاجة رقصت بما في قعرها رقص القلوص براكب مستعجلي، كلتاهما حلب العصير فعاطني بزجاجة أرخاهما للمفصل مباشرة. هذا مين؟ هذا حسان بن ثابت. أجأ أبو نواس وهو شاعر الخمر أصلا، قال لما أكلت الخمر منه جسده وأمرضته وأسقمته وأنحلته وأماتته بعد ذلك، ماته عن 50 عاما وأماتته الخمر، قال في أخريات ما عاش قال دب في الفناء بسبب الخمر، دب انتشر في الفناء سفلا فعلوى وأراني أموت عضوا فعضوى، ليس من ساعة مضت بي إلا ليس من ساعة مضت لي إلا نقصتني بمرها بي الجزوة، كل ساعة تمر تنقص جزء من أعضائي. وأبو تمام شاعر أو صديق المتنبي شو قال في قصيدة جميلة في أثر الخمر على الجوارح، عشان إحنا كل هذا عشان نقول نال الذي نلت منه مني لله ما تصنع الخمور، يتعجب لله ما تصنع الخمور، هذا تعجب سماعي، يعني يتعجب من فعل الخمر في الإنسان. تعال تشوف شو أبو تمام قال عن فعل الخمر في الإنسان، قال أصب بحمية، هاي الحمية، الحمية اللي من أسماء الخمر، أصب بحمية كأسها مقتل العذل تكن عوضا إن عن نفوك من التبل، وكأس كمعسول الأماني شربتها ولكنها أجلت وقد شربت عقلي، شربت عقله لكنها أجلت نفسه. هام إذا عوتبت بالماء كان، عوتبت يعني كسرت بالماء، شوف كيف كسرها بالماء جعله عتابا، إذا عوتبت بالماء كان اعتذارها أو كان اعتذارها لهيبا كوقع النار في الحطب الجزلي، إذا هي دبت في الفتى، إذا صار أثرها في جسم الإنسان، إذا هي دبت. وليش كان يقول الفتى؟ لأنه أصلا مات عن 40 عاما في أرجح الروايات، وربما مات أقل من ذلك 38 عاما. مين؟ أبو تمام. إيش قال؟ إذا هي دبت في الفتى خال جسمه لما دب فيه قرية من قرى النمل، قرية من النمل تمشي في جسمه، هذا إيش أثر دبيب الخمر في جسمه. إذا هي دبت في الفتى خال جسمه لما دب فيه قرية من قرى النمل، إذا ذاقها وهي الحياة رأيته يعبس تعبيس المقدم للقتل، وحبدك تقدمه لتضرب عنقه بعبس. طب هي الحياة الخمر، ليش هيك أثرها تعبيس في الوجه؟ قال إذا ذاقها وهي الحياة رأيته يعبس تعبيس المقدم للقتل، إذا اليد نالتها بوتر توقرت على ضعفها ثم استقادت من الرجل، بان عثرة في الرجل فسقطت رجلك فلم تعد تقوى على الوقوف إذا كنت قاعدا أو تبقى واقفا إذا أو تبقى أو تستمر في الوقوف إذا كنت واقفا. طبعا قصيدة طويلة يمكن الرجوع إليها عند أبي تمام. نرجع نحن لقصيدة المتنبي أو لمقطعة المتنبي. نال الذي نلت منه مني لله ما تصنع الخمور. ثم قال في البيت الثاني وذا انصرافي إلى محلي. الله يخليك بكفي أنا ما بدي أكثر من هيك. أآذن أيها الأمير؟ أآذن هاي الهمزة استفهام الأولى والثانية دمجت مع أذن فصارت ألفا مادية. أآذن فهل تأذن لي أيها الأمير بالانصراف لأنه أنا عندي حد، أنا لا أشرب الخمر ولا أجعل الخمر تعبث بعقلي، أنا كأس واحدة وعملت لي هالعمل وأنا شربتها لأجلك أو مسايرة لك فلان إذن لي أن أنصرف. تمام. طيب الروح على المقطعة الأخيرة في هذه الحلقة اللي القصيدة 111 وجارية شعرها شطرها. في كان في مجلس نعم في كان في مجلس الأمير بدر بن عمار شخص اسمه كروس أعور. هذا كان دائما يتهم المتنبي بأنه لا يقول الشعر ارتجالا، إنما يكتبه في البيت أو في محله ثم يأتي به إلى الأمير. فكان في دائما إيش لنقل منافسة ما بينهما. طبعا قرأنا قصيدة المتنبي في هجاء بن كروس. إيش قال له؟ فيبن كروس يعني نصف أعمى هو أعور طبعا. شوف كيف الهجاء تربي يلعب باللغة. قال فيبن كروس يا نصف أعمى وإن تفخر فيا نصف البصيري. إذاك يعني أنت نصف أعمى لأنك أعور. شوف كيف راح العور جاء قال لك أنت نصف أعمى مش أعمى. فيعني العمى يعني هجاه بالعمى. ثم قال لي يا ريت أعمى، أنت نص أعمى بس أقل من العمى نفسه العمى. ثم قال إذا لك تفخر فتقول يا نصف البصيري مش بصير، أنت نص بصير. فهذا من كروس كان حاسدا للمتنبي وهو طبعا لم تستمر علاقتهما كثيرا. فشوف في مقدمة القصيدة عند البرقوق ستجدونها وعند العكبري. طبعا البرقوق أخذ من العكبري وأتوقع العكبري أخذ من الواحدي. شو قال؟ وذلك أنه كان لبدر بن عمار جليس أعور يعرف بابن كروس يحسد أبا الطيب لما كان يشاهده من سرعة خاطره، لأنه لم يكن شيء يجري في المجلس، ما كان فيه شيء يصير إلا ارتجل فيه شعرا. فقال الأعور لبدر اللي هو ابن كروس هذا أظنه يعمل قبل حضوره ويعده، ومثل هذا لا يجوز. رويت ومثل هذا لا يجوز على لسان ابن كروس هذا الأعور يقول لبدر بن عمار لا يجوز أن يفعل ذلك، يكتب في البيت ويجي يعملها. وتروى أيضا على لسان بدر بن عمار قالها لابن كروس إذا كان يفعل ذلك فهذا لا يجوز. ومثل هذا لا يجوز وأنا أمتحنه بشيء أحضره للوقت. فقال ابن كروس أنا بمتحن الكيا. وقيل إنه بدر عمار قال أنا أمتحنه. شو بنعمل؟ بنجيب له إشي مفاجئ في الجلسة فنعرضه عليه فنطلب منه أن يقول فيه شعرا ارتجالا. طبعا أنا قلت في حلقات سابقة إن هناك كتابا طبع ربما في 2021 مطلوع حديث، أنا أتابع كل ما يختص أو ما يخص المتنبي، طبع عن ارتجال المتنبي أو قصائد المتنبي المرتجل وهو كثير على الحقيقة. وأنا امتحن بشيء أحضره للوقت، يعني أحضره في ذلك الوقت. فلما كان في المجلس ودارت الكؤوس أخرج لعبة لها شعر في طرفها تدور على لولب، إحدى رجليها مرفوعة وفي يدها طاقة يعني ضمة طاقة ريحان ضمة ورد يعني. فإذا وقفت حذاء إنسان يعني ظلت تدور وتوقف عند إنسان معين شرب، لازم يتناول كأس يعني اختارته للشراب. فدارت فقال مرتجلا، هاي اختبروا، فقال مرتجلا. شو قال؟ قال وجارية شعرها شطرها محكمة نافذ أمرها. ورقص الكلام كمان، محكمة نافذ أمرها، ها محكمة نافذ نافذ أمرها تدور وفي كفها طاقة. شو هذا؟ عن المتقارب. قال الخليل المتقرب لحن تدور وفي كفها طاقة تضمنها مكرها شبرها فإن أسكرتنا ففي جهلها بما فعلته بنا عذرها. قال وجارية يعني ورب جارية جارية اللعبة هو شعرها شطرها، شعرها طويل واصل لنصها إلى منتصف جسمها، شعرها شطرها محكمة، يعني هي جارية لا تفهم، يعني لعبة عفوا لا تفهم، على هيئة جارية صغيرة. ومع ذلك محكمة، يعني تحكم فينا نحن البشر. نافذ لا يرد أمرها، نافذ أمرها لا يرد. وطبعا هو صح ارتجل، بس أعتقد أنه أراد أن يقول إن الملوك، أنت يا ابن كروس، شتمه طبعا بالقصيدة اللي جاء، بس يا ابن كروس ألجأتني إلى أن أقول دون أن تدري أنت، لأنك لست ذا عقل، ودون أن يدري بدر بن عمار، وربما دري لكنه لا يستطيع أن يحكم علي، أن الملوك تحركهم الدمى. أنتم ملوك قاعدين تتفخروا أنه جارية تدور عليكم لعبة، عبارة عن لعبة لها لولا بتمشي بعدين بتوقف الواحد لازم يشرب، شو هالسخافة اللي أنتم فيهم؟ بس أنا بدأ أثبت لك أنني أنا شاعر، فأثبت له أنه شاعر، وهج ابن كروس وشتم الملوك، فقال محكمة نافذ أمرها، أن الملوك تتحكم فيهم الدمى، تتحكم فيهم الألعاب، تتحكم فيهم القيادات التي لا روح فيها. إذا تسقط الواقع حقيقي، محكمة نافذ أمرها تدور وفيك فيها طاقة، الطاقة اللي هي القمح، هي هون طاقة طبعا اللي هي ضمة الورد الريحان، ما احنا قلنا، بس بده يقول الطاقة اللي هي المساعدات المالية، البنك الدولي الأيام هاي بدور على الدول وبقول تفضلوا بنثر شوي هون شوي هون شوي هون، ولازم تربخولي مع أنني لست منكم ولا أنا بينكم، ولكن عليكم أن تتبعوني. تدور وفي كفها طاقة تضمنها مكرها شبرها، لم تكن تريد لا أن تعطيك ولا أن تقف عندك، إنما هي لعبة يتحكم فيها من هو أكبر منها، تدور عليكم أيها الدمى البشرية فترغمكم على أن تشربوا حين تقفوا عند أحدكم. تضمنها مكرها شبرها فإن أسكرتنا، يعني جعلتنا نسكر لأنها وقفت عند واحد منا، ففي جهلها، هي لا تعرف لأنها لعبة، وهكذا الدول في العالم الثالث تتحكم بها دمى تحركها قيادات أو أناس مجهولون يديرون العالم كله. فإن أسكرتنا ففي جهلها بما فعلته بنا عذرها، فعذرها في جهلها بما تفعل بنا، هي لا تعرف أنها ستدمرنا أو أنها ستسكرنا، فعذرها أنها تجهل ما تفعل بنا. إذن دعونا نتوقف عند هذه الجارية، هذه اللعبة التي تلعب بالملوك. إن شاء الله نلتقيكم في الحلقة القادمة، الحلقة 36 بعد 200، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.